نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، حديث أبي هريرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. شد المئزر يعني اجتهد في العبادة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حتى أنه صلى الله عليه وسلم لا يبتعد عن النساء فلا يقربهن حتى لا يشغل بهن عن أمر العبادة والطاعة، وكان يوقظ أهله للصلاة صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في رمضان في الطاعة ما لا يجتهد في غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل، فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان في رمضان يدارس جبريل القرآن في كل ليالي رمضان، في كل ليلة يعرض عليه ما تيسر من القرآن، حتى إذا ما تم الشهر عرض النبي القرآن كاملا على جبريل عليه السلام، إلا في السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم فإنه عرض القرآن عرضتين على جبريل، فقال: ما أراه إلا أجلي قد اقترب صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فيه الازدياد من الخير في أواخر العمر، لأنه في عمره الأيام في مقتبل عمره يقرأ ختمة واحدة، فما السنة التي مات فيها عرض القرآن عرضتين كاملتين، فصلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث وفي غيرها حث لنا على الاهتمام بقيام رمضان. قيام رمضان مر بمراحل، النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه كان يصلي التراويح قيام رمضان يصلي وحده، وصلى مرة ناس بصلاته، وصلى مرة ثانية ناس بصلاته، فلما كان في الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم، وكان المسجد قد امتلأ عن آخره حتى عجز عن أهله، والنبي يعلم بمكانهم فصلى في بيته ولم يخرج لهم. فلما كان عند الفجر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفريضة، ثم قال الفجر صلاة الصبح، ثم قال لهم: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عنها، فالفروض خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس الفروض خمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة معروفين: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا تقبل الزيادة فتزاد بصلاة سادسة، ولا تقبل النقص فتكون صلاة رابعة أبدا، إنما هم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه المفروضات وما عداها تطوع. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال النبي لا إلا أن تتطوع وصيام رمضان. قال الرجل هل علي غيره يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال الرجل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقام الرجل يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. متفق عليه. أفلح إن صدق، إن جاء بهذه الفروض ولم ينقص منها شيئا، هذا من أهل الفلاح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن هل نقوى نحن على الإتيان بالفرائض بلا عجز فيها؟ أظن الإجابة واضحة. فاحتجنا إلى النوافل، احتجنا إليها احتياج الماء للعطشان الظمآن الذي سيموت، احتجنا إلى هذه النوافل، إلى أن نصلي النوافل التابعة للفرائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة. 40 ركعة، نعم 40 ركعة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسك 17 ركعة هي الفرائض، صبح 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، هذه 17 ركعة ولا 17 ركعة. ثم بعد ذلك يصلي 12 ركعة سنن رواتب تابعة للفرائض، وهي 2 ركعة قبل الصبح و4 قبل الظهر، 2 و2، فهذا المجموع 6، و2 بعد الظهر 8، و2 بعد المغرب 10، و2 بعد العشاء هذه 12 ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وكان فهذه 12 و17 العدد 29. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل بالوتر كله 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. كان أحيانا ينام ثم يوتر، فقالت له عائشة يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فصلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن كان نائما فهو يقظان القلب، وفي حال استيقاظه هو يقظان القلب صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشيطان لا يتفلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الفصل بين السجدتين ويطيل القيام بعد الركوع ويطيل التشهد ويدعو ويتضرع ويستغفر صلى الله عليه وآله وسلم. اسمها صلاة القيام لطول القيام فيها. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني 2 و2، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان يستريح بعد 4. لذا سميت صلاة التراويح لوجود استراحة بعد أول 4 ركعات منها. لمن؟ لمن يطيل صلاة الوتر، صلاة معروفة من المستحبات المؤكدات، بل هي من آكد السنن، بل من الفقهاء من قال بوجوبها، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة للحديث 5 صلوات في اليوم والليل. ومن العلماء من قال لا تترك، أحمد بن حنبل سئل عن رجل يترك صلاة الوتر، قال رجل سوء لا تقبل شهادته، صليش الوتر، رجل سوء لا تقبل شهادته. هكذا صح عن أحمد رحمه الله تعالى يعيب الذي يترك صلاة الوتر. صلاة الوتر 1 صح بها الخبر عن النبي، وثلاث متصلات، وخمس متصلات، وسبع متصلات، وتسع متصلات، وإحدى 10 ركعة. كل هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل. فكان يصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يصلي الوتر 3 ركعات كما نفعل في مسجدنا نقيم فيه السنة وإن صعبت على البعض، نفعلها ونرجو أن نتقرب بها إلى الله. فيصلي 2 ركعات ثم يسلم ثم يصلي 1 ركعة. وكان يصلي الوتر ب3 متصلات، لكن لا يشبهها بالمغرب، إنما يصلي 1 ركعة والثانية والثالثة بدون فاصل بينها، ويسلم بعد 3 ولا فاصل بينها، فلا يشبهها بالمغرب. ولذا ينص الفقهاء على منع وكراهة تشبيه صلاة الوتر بالمغرب، كان يصلي ركعتين ثم يتشهد ولا يسلم ثم ينهض فيأتي بالثالثة، هذا ممنوع. وكان يصلي خمسا متصلات صلى الله عليه وسلم، خمس ركعات متصلات ولا يجلس بينها، إنما يصلي ركعة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم يتشهد فيسلم. وكان يصلي سبعا متصلات، كل هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، تنوع في العبادة يدفع عن القلب الملل والسآمة. فكان يصلي سبعا متصلات، يقرأ الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم يتشهد ويسلم. وكان يصلي تسعا متصلات صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إذا صلى تسعا متصلات كان يصلي ثمانية بلا جلوس ثم يجلس ويتشهد بعد الثامنة، ثم ينهض بلا تسليم فيصلي التاسعة ثم يتشهد ويسلم صلى الله عليه وسلم. والله بعيدين نحن عن السنة وعن قراءة كتب السنة، هذه أحد الصحيحة لا أتي بها من كيسي والحمد لله. ثم يصلي أحيانا إحدى عشرة ركعة وده المألوف، يسلم من كل ركعتين والوتر بواحدة تختم له صلاته. والنبي لما اختار لنفسه أحد إحدى عشرة ركعة كان يطيل القراءة فيها جدا، وكان يطيل القراءة ويخفف الدعاء، وهو ما نفعله في مسجدنا، وما كلمني فيه أحدهم والثاني والثالث، وأنا لا أرد عليه إنما أتعلم معه السنة، أن النبي كان يطيل القراءة ويخفف الدعاء، فإذ بأحدهم يقول خفف القراءة وطول في الدعاء، هكذا قال لي فلم أجبه لما قال، فأعادها مرة فلم أجبه لما قال، فأعادها ثانية فأرجو من ربي ألا أجبه لما يقول، لأني رأيت النبي طول القراءة وخفف الدعاء. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر إلا خمس عشرة جملة، أو قل خمس عشرة كلمة، تجمع خير الدنيا والآخرة مع كمال الافتقار والاضطراح على عتبة العبودية بين يدي الرب سبحانه، ومع كمال مدحة الرب والثناء عليه كأعلى ما يمكن، فجمعت كل خير، الاضطراح على عتبة العبودية وإظهار الافتقار لله والمسكنة بين يديه، ثم اشتملت على تعظيم الرب والثناء عليه بما يستحق. وعلمها النبي أحب الناس إلى قلبه تدري من؟ الحسن بن علي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن، وكان يجلسه على رجل ويجلس أسامة بن زيد على الرجل الأخرى ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأبو بكر الصديق يداعي بالحسن ويقول بأبي شبيه النبي لا شبيها بعلي، يعني الحسن بن علي ملامح وجهه رضي الله عنه كانت تشابه النبي أكثر من مشابهته لأبيه علي. فكان أبو بكر يقول أفديك بأبي يا حسن، بأبي شبيه النبي لا شبيها بعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن على يده وأعلى المنبر يخطب في الناس، وقال لهم ينظر إليه وإلى الناس وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وصدقت نبوءة النبي الكريم في الحسن رضي الله عن الحسن وأبيه وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسن الذي هو صبط رسول الله، فلثة من كبده قطعة من يعلمه النبي الدعاء، قال له قل، وقال بعدها الحسن علمني جدي أبي صلى الله عليه وسلم، قال لي قل اللهم اهدني في من هديت، أعدد وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. عشر جمل لم تترك من خير الدنيا والآخرة شيئا إلا جاءت به. فلما يأتي إنسان يقول نريد إطالة لساعتين في الدعاء، هكذا قالها لي وليس ساعتين، وهذا اعتداء في الدعاء، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب من الدعاء أجمعه، يدعو الله بجوامع الكلم، فكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان كثيرا ما يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فادعوا ربكم وتخيروا الجوامع والزموا السنة يستجب لكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصح عن علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه ابن عم رسول الله زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي علمه أن يكون آخر ما يقول في دعاء الوتر 5 كلمات: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذه تجمع كل خير، لم تترك من شيء، وبمعافاتك من عقوبتك. اللي في صحة في معافاة، المريض في عقوبة قد يكون، الغني في معافاة، الفقير في عقوبة قد يكون، اللي الأسعار عندهم هينة في معافاة، اللي الدنيا عندهم غلى في عقوبة قد يكون. كلمة بمعافاتك من عقوبتك لم تترك أي شيء، طب كررها ورددها. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عن نفسك. 5 كلمات كان علي رضي الله عنه يجعلها في آخر دعائه، فاحفظوا هذا الذكر يا أحباب. بعد قليل يأتي علينا 10 الأواخر من رمضان، نرضى 16 بسرعة، أي بسرعة. لماذا؟ لأنه من علامات القيامة تقارب الزمان، الأيام بتمر بسرعة غير عادية. يعني عندي إحساس كأني بخطب الجمعة يوم ويوم، مش كل أسبوع، سريعة جدا الجمعة، سريع الأسبوع، سريع سرعة غير عادية. النهاردة 16 رمضان، ده كان امبارح، بيقولوا هي الرؤية ولا مش الرؤية، ولا كان من يومين، ولا كان إمتى، من ساعتين زمن. فسبحان الله، فبادروا بالأعمال، بادر بأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادر بالأعمال الصالحة، ماذا تنتظر؟ هل تنتظر غنى مضغيا، أو فقرا مقصية، أو تنتظر الدجال؟ هذا شر غائب ينتظر. أو تنتظر الساعة؟ الساعة أدهى وأمر. بادر بالأعمال الصالحة، فإنك لا تدري أي عملك أرجى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وصح أن رجلا سقى كلبا فقال النبي غفر الله به، قيل له يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر، قال في كل كبد رطبة أجر. فالتنبيه أن تجتهد في الطاعة، أن تلزم السنن، ذكرت لك الرواتب، وذكرت لك قيام الليل، وذكرت لك الفرائض، وهناك أشياء متروكة كصلاة الضحى أحض النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صلاة الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر الصلاة التي تكلمنا عن فقهياتها، وإنما نحتاج إلى فقهية أخرى معها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فهيا بنا إلى المسجد مبكرا نسمع الأذان ونردده، ثم بعد الأذان نصلي قبل العصر 4 ركعتين ونسلم ثم ركعتين، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 وقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وبين كل أذانين صلاة. والصلاة خير موضوع، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها ترك الدين. وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة فقد أفلح وأنجح، وإلا إن كانت ناقصة هذا خاب وخسر، إلا أن يتدارك برحمة من الله وفضل. يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقص الفرائض من التطوعات. فلذا ينبغي على الإنسان أن يحافظ على التطوع ما استطاع، وأن يجتهد فيه أبدا. انظر في حياتك كم مرة كنت تارك للصلاة، كم مرة صليت صلاة لا تبالي بها، وكم وكم وكم، فاجعل لنفسك رصيدا من التطوعات تكمل به نقص الفرائض، لعل الله ينجينا وإياكم يا رب العالمين. آخر الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا حديث صحيح. كان يقول أوتروا يا أهل القرآن، ويقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالإنسان يصلي بالليل ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بلا عدد، هو اختار لنفسه 11 ركعة طوال، حكيناهم كذا مرة. إنما قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر، يعني بركعة، إذا خشيت الصبح فأوتر. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. يقول العلماء الأمر على قسمين، إما أمر إيجاب أو استحباب. فقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا أمر استحباب، والدليل على أنه أمر استحباب أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة بعد الوتر ركعتين، قرأ في الأولى مع الفاتحة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقرأ في الثانية مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، فثبت أنه صلى بعد الوتر. إذن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب. وعليه فمن أراد أن يتهجد بالليل صلى صلاة القيام مع إمامه ولم ينصرف إلا عند انتهاء الصلاة ليحصل فضيلة من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب الله له قيام ليلة، فصلى مع إمامه حتى ما انتهت الصلاة، ثم لما ذهب إلى بيته استمع إليه مصلون التهجد أو قام هو من الليل يصلي في بيته أو غير ذلك، كل هذا حسن. يتوضأ ويصلي، يقول قال النبي آخر صلاتكم بالليل وترا، نقول استحبابا لا إجابة، لأنه ثبت أنه صلى بعد الوتر صلى الله عليه وسلم. وإنما ينبه قال النبي لا وتران في ليلة، يعني لا يصلي الوتر مرة أخرى. فإن ذهبت أنت إلى مسجد تصلي معهم وكانوا قد أوتروا ولم تؤتر أنت وصليت معهم من التهجد ما صليت، ثم بعد ذلك أتممت وحدك أو اكتفيت بما صلوا هم، ثم بعد ذلك أردت أن تؤتر فأوتر وحدك. وإن صليت في مسجد أوتروا من أول الليل وذهبت إلى مكان آخر لتصلي فيه ورأيتهم لم يوتروا، فإذا ما أوتروا لا توتر معهم، إنما صلي، فإذا ما سلم الإمام انهض وأتي بركعة أخرى لتكون صلاتك شفعة ولهم وترة، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. أحبابنا الكرام، صح أن النبي قرأ في الوتر سبح وقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، وكان يكثر من ذلك. وروى النسائي حديثا عجبا، وهو أن النبي أحيانا كان يوتر في صلاة، كان يوتر بمئة آية من سورة النساء. قلت مئة آية من سورة النساء؟ أين الآية رقم مئة من سورة النساء؟ ذهبت ونظرت في المصحف، فإذا هي قول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. مئة آية من سورة النساء يقرأها في ركعة الوتر وحدها، اللهم صل على محمد. ثبت أنه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه. قيل يا رسول الله أو وتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وتعلم مئة آية من سورة النساء مقدره كم؟ الربع الأول، الربع الثاني ولكم نصف، الثالث والمحصنات، ربع واعبدوا إن الله يأمر فليقاتل، فمن لكم في المنافقين فئتين، سبع تربع وآية. إحنا مبارح قرأنا في العشاء والتراويح ثمان تربع جزء واحد بس، ربعين من الأنبياء وأربعة الحج وربعين من المؤمنون، ودخلنا فيها العشاء ودخلنا فيها ركعتين من الوتر، وبعض الناس قال الصلاة طويلة، فقلت الله المستعان اسمها صلاة القيام، قوموا لله قانتين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.